انت رفيع او تخين حضرتك مش فارق معايا، المهم انت لو تفيد عندك تصبغات انت عندك مشكلة كبيرة، عندك مشكلة كبيرة يا باشا، يعني فاهم يعني عندك مشكلة كبيرة حضرتك، اتضربت في مقتل تحت الحزام، فتلاقي تقزم تبلد ضميرك عدم، والله العظيم تقزم تبلد ضميرك عدم، والله تسبق تسدي هويتك نعم، تسبق تسدي احفظ ورايا، ما هو تسبق ومعاه تسدي وتوحد ومعاه تبلد، هو نفس الطفل على فكره او الطفله انت فاهم؟ توحد تاخر بلوغ برضه نفس الطفل يا باشا، افهم تسبق تسدي توحد هو نفس الطفل. دكتور ممكن اصوم 3 ايام ورا بعض بدون اكل وشرب اسبوعيا حتى ولا مش قاس الصيام ان شاء الله بال 30 يوم مش قاس، صوم يا باشا، سيدنا موسى صام 40 يوم، روح صوم صوم، واما تعطش زكي ايمان يا عاصي، اما تعطش اشرب ميه باش خلاص حلو، هتخف لطيفة لطيفة، ما انا عايز احفظها، عايز احفظها لكم، انا عمال افكر فيها اصلا، انا عايز احفظها لكم فاهم، لان التصبغات بتاعت القفا وبتاعت الكوع وبتاعت الركب وبتاعت الحتت دي يا باشا سواد ماشي، يعني سواد بتلاقي اسود هنا وتحك وتقولك نظفت باشا، انت مهوم في حته تاني، مش صح الواد ده عنده تقزم وعنده تبلد وعنده تسدي وعنده توحد وعندها تكيس وتاخر بلوغ والانتصاب بالسلام، حطها لي بقى في بيت شعر، ده مين؟ ده الواد اللي ابو قفا اسود بس، مش مقاومه انسولين بقى وهطل وعمال تجري انت في حته تانيه، وانا خايف الواد يجيله سكر، وخايف الواد يا باشا، الواد ابنك عنده اقل حاجه في حياته سكره لو عالي، ده اقل حاجه في حياته اصلا، هو خلصان في حاجه تانيه، ده سكره اما يعلى بيكون نجده، يعني سكره اما يعلى لو سكره عالي اقسم بالله العيال دي ما بتتحل غير لما سكرها يعلى، تلاقيه بقى افتح من هنا وخس، خلاص بقى الانسولين الكبد اداله راح، بعد اذنك يا استاذ زفت وقف لابنك الانسولين ما يشتغلش، اول ما الانسولين يقف تلاقي الواد ده عم خاسس والتسدي راح، خلاص يا باشا الكبد فاق، ما بقاش يستجيب للانسولين، فاهم قصدي ولا لا؟ بقاش يستجيب، مش سواد تحت العين بس، ده سواد في كل حته، يعني التصبغات، ازيك يا دكتور هاني صباح الفل، يعني تصبغات لو حتى مينيمال جسمك فرق درجتين هنا عن هنا، اعرف يا باشا ان ده كده انت في مشكله برضو، سنترال نخاميه درقيه كظريه جنسيه. طب نجرب نقولها، تقزم توحد ضميرك عدم، تصبغ تسدي هويتك نعم، تكيس تأخر بلوغ بانتظام وانتصاب بنقطة يا دوب على الورق، حلوة تمشي، احفظها بس، دي مجرد وجود التصبغ بس او التكيس بس بدل ان الباقي كل موجود، حتى لو بصورة بسيطة يا باشا، ما تنحش اما يجي لك عيان ويقول لك انا بقول له ضغط بطن حضرتك مش، لا ما عنديش انتفاخات باشا، طالما في ارتجاع يبقى ضغط بطن حضرتك مش مظبوط، نقطة ولا هتهري اخر الشارع في دكتور بيحب اللي انت بتعمله ده، روح اهري هناك، شكرا يا حسين، شكرا محمد أليكس، اكتبوها يمكن تنفعكم. الدكاتره بتوع الجيم بيقولوا ان الجاينو، ان اللي هي الجاينيكوماستيا يعني اللي هي التثدي ما بيروحش غير بعمليه، هم كلهم عندهم تثدي،

احنا بنطبخ في ازاز، بنطبخ في فخار، بنطبخ في ستينلس ستيل، بنطبخ في الومنيوم، بنطبخ في حاجة. اطبخ يا عم في اي حاجه، بس ما تطبخش في حاجات ناتشرال بقى، ما ترجعش للطبيعه قوي، لاحسن تخبط في خازوق. يعني لو ترجع بالطبيعه لورا ما ترجعش لورا، لاحسن تخبط في خازوق. والخوازيق في الطبيعه بتبقى بالطول لانها طبيعه بقى. شفت خازوق كليبر عامل ازاي؟ خازوق طبيعي. لو رجعت واتخزقت ما تكلمنيش بقى، لان انا ما عنديش طوارئ، انا ما عنديش طوارئ. ولو قعدت طوارئ للعدد الهائل هذا ده انا اموت، ده ما الحقش نفسي لو انا تعبت. فاهم يا بابا؟ فاهم. انا بحاول يا بابا والله ابسط الكلام، يعني ان هو اكبر من ان انت تقول مقاومه انسولين يا بابا نهرج. يبقى انت بقى بتفهالك وبجريك في الصحراء عريان، يعني انت جريت في الصحراء عريان ملط، فاهم؟ وبجريك بقى وانت ورا سراب، انت بتجري ورا سكر وتراكمي، وهو الموضوع في دماغك فوق، اصل انت خلصان. ماشي. البرفيوم الغدد الصماء بيخلي الغدد الصماء بتتكلم يا احمد. البرفيوم بيخلي الغدد الصماء تسمع وتتكلم. صماء بقى تعمل ايه؟ اه يا الحل البطيخه حضرتك، البطيخه عشان تبقى كويس. خلاص. عايز بقى اقول لكم على حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ان الارتجاع في حد ذاته او التكريع بانتظام او كل ده يا باشا اعراض ارتفاع ضغط البطن، هذا الكومبارتمنت، هذه المقصوره، هذا المكان له ضغط. هذا الضغط بيتحكم في حاجات حواليه، يعني انا بطني فيها كبد، فيها امعاء، فيها بنكرياس، فيها طحال، فيها كلى موجوده في الخلف، فيها شرايين ضخمه زي الاورطه والشرايين الفخذيه، فيها اورده ضخمه زي الوريد الاجوف السفلي والاورده الفخذيه يا باشا. ففي ملاوي كتيره. غير بقى الجهاز البولي كاملا، حوالب، مثانه بوليه بمجرى البول. فخرج الحته دي مليانه حاجات. في الراجل فيه بروستاتا، في الست تلاقي فيه رحم بمبايض. فانت البطن دي الضغط فيها لو علي شويه صغيرين كل دايره الدوره الدمويه في دي تتاثر. ده مبدئيا. رقم اتنين الكومبارتمنت اللي فوقيه او المقصوره العلويه ليه الصدر. الصدر ده انا محتاج دايما يبقى ضغطه واطي، ضغطه تحت الصفر عشان يقدر يسحب هواء بمنتهى البساطه. لان لو ضغطه صفر زي الهواء الجوي ده كان محتاج مني طاقه اضعاف مضاعف، على الاقل 10 اضعاف عشان اسحب شفط هواء قد كده. ربنا خلق لك جوه دايما ضغطك جوه بالسالب فين؟ في صدرك. فيقوم تشفط الهواء ده، والضغط السالب يساعد ان الاورده تفضي دمها بسرعه في القلب اثناء فترات انقطاع النفس مع الضغط السالب. وانا دلوقتي وانا ساكت بطلع نفس بالراحه، فالنيجاتيفيتي بتقل لحد ما تصفر، وبعد كده ارجع اسحب تاني وابدا اطلع تاني نفسي وارجع اسحب تاني. وانا بسحب السحبه دي بقى النفس العميق بيخلي الدم يرجع والدم يتشفط من دماغك، فانت بتهدى. فما بقولك تاخد 3 نفس ورا بعض تهدى، لو خدتهم 10 تدوخ، لان بقى انت عمال تسحب الدم وبتوطي الضغط، هنا بقى بوزيتيف القصه، هنا وقفت بقى. هنا ساعتها لو اي حد داس على بطنك كده يغمى عليك. فهمت القصه ولا لا؟ يبقى معنى كده ان المقصوره الاولى مقصوره البطن، اقل ضغط زياده فيها بيأثر على كافه الاعضاء الداخليه للبطن، ويأثر على حركه كمان الصدر يا باشا. حركه الصدر بسالبيه الضغط داخل الصدر اهم حاجه عشان ما يحصلش ارتشاح في نصك الفوقاني، يعني دماغك ما تورمش. رجليك ساعات بتورم، صح؟ عشان رجليك تحت. ربنا خلق دماغك فوق عشان دايما اقرب حاجه للصدر، فيسحب منها الميه زياده على طول، ما يفضلش دايما. الميه اكتر حاجه تضر الخليه. ليه؟ عشان الخليه ملهاش معاها سيطره، ما تعرفش تقولها ما تخشيش،